السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا نعم وقفنا عند حديث عمار. قال المصنف رحمة الله عليه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. قال: رواه مسلم. مئنة أي علامة ودليل. والمعنى العام للحديث أن الخطيب يعرف فقهه ويعرف علمه وفهمه لأصول الشرع إذا ما قصر في الخطبة وأطال الصلاة. طبعا طول الصلاة ليس على إطلاقه، بل مقيد بالسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة إما بسورة الجمعة مع سورة المنافقون، وإما بسورة سبح وسورة الغاشية. وقد قال العلماء أن مناسبة، طبعا هو الناس أو كثير من الأئمة، أو نقول يعني بعض الأئمة، درجوا على أن يقرأ سورة الجمعة ليلة في العشاء يوم الخميس، والمداومة على ذلك ليس من السنة. وبيقرأ حتى مش بيقرأ السورة كلها، بيقرأ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بيقرأ في العشاء يوم الخميس. لكن السنة أن تقرأ الجمعة زي كما يعتقد البعض، مثلا إن بيعتقدوا إن فاجر الجمعة لابد أن تقرأ سورة فيها سجدة الحج أو أي آية فيها سجدة، وهذا فهم مغلوط، لأن المراد من قراءة سورة السجدة وهي السنة يوم الجمعة ليس لأن فيها سجدة، ولكن لأن الكلام فيه عن بدء خلق آدم والبعث والحساب والجنة والنار. فالسنة تقرأ السجدة في فجر الجمعة، وهي أفضل صلاة جماعة فجر الجمعة. السنة أن تقرأ الجمعة سورة السجدة ليس لأن فيها سجدة. وبرضو البعض يقرأ آيات فقط من سورة السجدة اللي هي فيها آيات السجدة فقط، أو يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، فليس مراد السجدة بعينها، ولكن مراد السورة بأكملها. فالمهم إن سورة الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة ومع سورة المنافقون، أو يقرأ بسبح والغاشية، فهذا المراد بطول الصلاة. قال: وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فهمه وعلمه. الفقه في اللغة هو الفهم. طيب، اللهم فقهه في الدين، ليس مراد يعني ارزقه الفقه اللي هو المراد الأحكام الشرعية من الطهارة والصلاة، لكن فقهه في الدين أي فهمه الفهم العام. طيب، وفي الآية ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم. لذلك من علامات فقه الخطيب ألا يطيل، فدل ذلك على أن الإطالة ليست من الفقه بمكان، ولو كانت خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الكلام ينسي بعضه بعضا، أنت إذا تحدثت كثيرا في خطبة طويلة فالكلام ينسي بعضه بعضا، كما أنه يحمل الناس على الملل والسآمة، ومنهم المريض، ومنهم من كان ذا حاجة، طيب إلى آخره. في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال ابن حجر: القصد هو الوسط، ليست قصيرة وليست طويلة، القصد هو الوسط. قال الشافعي: وأحب أن يكون كلامه أي خطيب قصدا بليغا جامعا. قصدا أي ليس بالطويل وليس بالقصير، بليغا أي يستخدم جملا تجذب إليه الأسماع، جامعا أي يكون الكلام جامع للكثير من المعاني والوعظ. ثم قال المصنف وهو يذكر جملة من الأحاديث في وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما هي الأسفار؟ جمع صف وهو الكتاب، على وزن حبر وأحبار. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وهذا عند أحمد، قال المصنف رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ثم قالوا عن أبي هريرة، سنتكلم الآن على صحة الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. لغوته هنا عندنا حديثان، أما الأول الذي رواه أحمد والذي فيه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار ويحمل أسفارا، ومن قال له والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا الحديث رواه أحمد من طريق مجالد ابن سعيد الهمداني عن شعبة عن ابن عباس. أما مجالد ابن سعيد الهمداني فقد ضعفه يحيى ابن سعيد قطان وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد وابن معين والنسائي. وقال عنه البخاري: كان يحيى القطان يضاعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه. قال أحمد: مجالد ليس بشيء. لذلك فالحديث لا يصح، اللي هو الذي يقول أنصت لا جمعة له وأنه كمثل الحمار، هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف لا يصح. طيب، أما الحديث الثاني طبعا هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك، وهذا هو العمدة في الباب، إذا قلت لصاحبك، طبعا صاحبك ليس المراد بها الايه تخصيص، بل الكلام خرج على الغالب، فأنت إذا قلت لصاحبك أو قلت لمن يجاورك في أثناء الخطبة أنصت فقد لغوته، سواء قلت لصاحبك أو لغيره، فالكلام خرج على الغالب. إذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، من فقه الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، هذا تقييد. تقييد لإيه؟ بقوله إذا قلت لصاحبك، هذا تقييد، صح كده؟ لا، هذا الذي ليس هذا الذي أريد، بل التقييد في قوله والإمام إيه؟ يخطب. فخرج بذلك أنك إذا قلت ذلك قبل الخطبة لا حرج، إذا قلت له بين الخطبتين لا حرج، يعني هو مثلا كان بيتكلم كثيرا ويتحرك كثيرا، ها، وان ترى العجائب في هذه الايام، ترى احدهم حال الخطبه ياتيه الهاتف فيقوم فيرد على الهاتف اثناء، ها، طيب. فالشاهد من ذلك انك اذا نهيت من تكلم قبل الخطبه لا حرج، اذا نهيته بين الخطبتين لا حرج، لأن التقييد والنهي ورد إيه؟ والإمام يخطب، وهذا بالنص، وأيضا من ناحية النظر، لما؟ لأنك إذا نهيته بين الخطبتين فما أحدثت مفسدة، بخلاف ما إذا نهيته أثناء الخطبة. فهذا يعني، لأن هو ليه الشرع أغلق هذا الباب؟ رغم أنك تأمر بالمعروف. سد للذريعة، أنت تنهاه، يقول والله لم أقصد، ده أنا كنت أرد على ها؟ بل سيرد عليك، وقد يقول يا عم خليك في حالك انت، ما ويقع نزاع، واحد يرد والثاني، طيب، فالموضوع هيبقى مفسد اعظم. لذلك الذي ورد في ذلك كما سياتي هو النهي بالاشاره، وسياتي. اذا قوله والامام يخطب خرج به النهي اذا ما نهيته بين الخطبتين فلا حرج. فقد لغوت، اللغو هو الكلام الذي الكلام الباطل، والذين لا يشهدون، والذين مروا باللغو مروا كرامة، كلام لا قيمة له، كلام اللغو. أيضا من فقه الحديث دل الحديث على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة وحرمة الكلام، لأنها شرعت، أي الخطبة، لمصلحة السامعين ووعظهم وتذكيرهم. فإذا تكلم أحد وأنكر الآخر وقع التشويش، فلا ينبغي لأحد ولا يليق بأحد أن يتشاغل ويفسد على الناس خطبتهم. حكم مسألة في حكم الإنصات للخطيب، الجمهور قالوا أن الإنصات واجب، هذا قول أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد، ورواية في مذهب الشافعي، وهو قول ابن حزم أن الإنصات واجب، وعليه يأثم من شوش على الناس، طبعا مع كون الصلاة صحيحة، لكن لو يعني حديث لا جمعة له هو حديث ضعيف، لو صححناه فلا جمعة إيه؟ كاملة، وإلا فالإجماع منعقد على أن الإنسان إن لم يحضر الخطبة أصلا فصلاته إيه؟ صحيحة. طيب، القول الثاني هو معتمد الشافعية أن الإنصات مستحب، وهي رواية عن أحمد، قالوا يدل على ذلك على أن الإنصات مستحب قصة، إذا القول الثاني معتمد الشافعية كما ذكر النووي، وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة، أن الإنصات مستحب وليس بواجب. قالوا يدل على ذلك أدلة في الصحيحين، منها حديث الرجل الذي أتى الجمعة فحدث النبي وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، هلك الزرع والعير. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين يأتي الرجل فيقول متى الساعة؟ فسلم أعرض عنه فأومأ إليه الناس أن أسكت، فأعاد السؤال متى الساعة؟ فسلم قال ماذا أعددت لها؟ قال ها حب الله ورسوله. قال المرء مع من احب يوم القيامه، اللهم اجعلنا مع نسلم في الفردوس الاعلى. قالوا اذا السائل يسال ان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله لنا ان يسقينا، وفي حديث اخر يقول متى الساعه؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه انه تكلم. والراجح هو قول الجمهور ان الانصات واجب لحديث الباب. اذا كان الذي يقول لمن تكلم انصت فقد لغى، فكيف بمن كيف من تكلم كما يقول على نفس السياق. اذا كان الذي ياتي ساحر او عرفه كاهن لم تقبل له صلاه 40 صباحا، فكيف بالكاهن نفسه؟ كيف بالساحر نفسه؟ وكذلك هنا ايضا اذا كان الذي يقول انصت رغم انه تكلم متاولا اراد المصلحه فقد لغى، فكيف بالمتكلم الذي حمل غيره على ان ينكر عليه؟ فالرجح هو وجوب ذلك، وجوب الانصات. ها اي حديث يا راجل؟ انا قلت ضعيف، انت ضعيف يا احمد. الضعيف الحديث الاول فلا جمعه له كمثل الحمار يحمل اسفار، لكن الحديث الثاني في الصحيحين قد فقد لغوت. ها الاول ايه هو نفسه قال اسناد لا باس به. انت لو خدت بالك ابن حجر قال ايه في الحديث دوت؟ قال اسناد لا باس به. الترجيح والتصحيح الضعيف مساله اجتهاديه. طيب فالجمهور قد يضعفوا، جمهور المحدثين قد يضعفوا حديث ليه؟ لان الحديث مداره على مجالد الهمداني، يرونه لا يقبل حديثه. يرى ابن حجر ان هو يحتج به في الشواهد. فمسألة مسألة اجتهادية. طيب هذا يرى يقبل حديثه ويؤخذ به في الشواهد وإن كان ضعيفا، غيره يرى لا يؤخذ منه ولا كرامة. لذلك قالوا أن قالوا ابن حجر عن هذا الحديث لا بأس به، قالوا هذا كلام فيه نظر، لأن هذا الرجل ضعفه من؟ البخاري، ومن ثاني؟ ابن مهدي، ومن ثاني؟ القطان. ثلاث جبال ضعفوه. طيب فهو اتى به بناء على انه قال في نفس السياق قال اسناد لا باس به. اذا بنقول ايضا ان الراجح قول الجمهور ان الانصات واجب. وانظر ما رواه احمد، يؤي كلام الجمهور ما رواه احمد بسند صحيح وصححه الإمام النووي من حديث أبي بن كعب قال قرأ رسول الله، حديث عند أحمد، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله. وأبي وجاء النبي، يعني وجاء بالهاء مش وجاء، وجاء يعني أمامه مباشرة. وأبو الدرداء وأبو ذر في أي وجان السلام أيضا. فغمز أبي ابن كعب أحدهما فقال متى نزلت هذه السورة؟ يعني في أبو ذر وأبو الدرداء بجوار من؟ أبي أعلمهم بالقرآن. فأحدهم بيغمز بيسأل بيقول إيه لأبي أبو الدرداء أو أبو ذر متى نزلت السورة؟ ما يعني انا اول مره اسمعها، ما سمعناها من قبل. فقال احدهما متى نزلت السوره؟ فاني لم اسمعها الا الان. فاشار اليه ابي ان اسكت، يعني وضع اصبع على فمي. عارفين ايه سوره ابراهيم؟ ردوا ايديهم في افواههم. ها يعني ردوا اليهم أيديا في أفواههم. لما جاء الرسل إلى أقوامهم، ها ماذا فعلت أقوامهم معهم؟ ردوا أيديهم في أفواههم. في أفواههم يعني إيه؟ وضعوا أيديهم على أفواه الأنبياء، لا تتكلم. فهنا أبي من فقهي لما سأله أبو ذر أبو الدرداء متى نزلت السورة؟ طبعا السائل بيتكلم بأثناء الخطبة، فأشار إليه. ودي السنة، لما هتلاقي حد في بيتكلم، الراجل بيخطب، فتقوم تمسك فيه. طيب مفيش الكلام ده، ولا حتى تكلمه بالايه؟ تشير، او ولد صغير كده بالاشاره. فاشار اليه ابي ان اسكت. فلما انصرفوا، اي بعد الخطبه، قال: سالتك متى انزلت هذه السوره فلم تخبرني. قال ابي: ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوت. قال السائل ابو ذر ابو الدرداء: فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك واخبرته بالذي قال ابي. قال ان سلم: صدق ابي، صدق ابي. ايضا ها الا ما لغوت. تفضل. نعم تفضل تفضل. اذا حديث ابي فيه دلاله على ان من سمع من يتكلم اثناء الخطبه انما نهى بالاشاره وليس بالايه؟ بالكلام، يضع اصبعه على فيه هكذا. ايضا يؤيد ذلك امور ثلاثه على ان النهي يكون بالايه؟ باشاره. ان حديث الرجل الذي قال للنبي متى الساعه؟ نسأل على المنبر، هذا الرجل لم يكلم الحاضرين، انما كلم من؟ الخطيبه نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعه؟ هنا الصحابه اشاروا او ما اليه ان اسكت، يعني انكروا عليه ايضا بالاشاره وليس بالايه؟ بالكلام. الامر الثاني ان الاشاره اذا جازت في الصلاه فلن تجوز في الخطبه من باب ايه؟ ما باب اولى. الاشاره اذا جازت في الصلاه كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ان اجلسوا لما صلوا خلفه قياما. فاذا جازت الاشاره في الصلاه دون ان تبطلها فلان تجوز في الخطبه من باب اولى. الامر الثالث ان الاشاره لا تنزل منزله الكلام. في قصه يحيى، في قصه زكريا عليه السلام، قال رب اجعل لي ايه، قال: ايتك الا تكلم الناس. الشاهد: فخرج على قومه من المحراب فايه؟ فاوحى اليهم. يعني اوحى اليهم؟ اي اشار اليهم. فدل ذلك انه قد نهي عن الكلام، فلما اشار دل ان الكلام فلما اشار دل ان الاشاره لا تنزل منزله الايه؟ الكلام. اذا هذا هو الراجح، وجوب الانصات الذي عليه الجمهور. اما قول الشافعيه بان الانصات مستحب، ما أدلتهم؟ الذي قال متى الساعة، والذي قال ادعو لنا أي الله أن يسقينا، هذا يقول في أن الدليل أخص من الدعوة. ما معنى قولنا أن الدليل أخص من الدعوة؟ يعني لا تستدل بدليل خاص في مسألة إيه؟ عامة. بمعنى أن هذه حالة خاصة في من كلم الخطيبة نفسه، يبقى يجوز إذا كان هناك مصلحة. بمعنى إيه؟ نعطي مثال. في يوم الجمعة الناس جامع غفير، طيب، وفي ناس داخل المسجد وناس خارج المسجد، انقطع الصوت خارج الإيه؟ المسجد. معايا خالد؟ لحظة خالد. انقطع الإيه؟ الصوت، فأتى أحدهم ممن يصلي خارج المسجد فقال: ها كلم الخطيب، انقطع الصوت، لا نسمع شيئا. هذا ايه؟ جاز المصلحة، يجوز. لما؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب أن تتم الصلاة، وهذا لا يتم إلا بإخبار الإيه؟ ها الخطيب ليعلي صوته أو يأمر من يصلح ها الصوت لتستقيم صلاة الناس. ألم؟ طيب ألم؟ إذن ما استدل به المخالف دليلهم أخص من الدعوة. لذلك هذا الذي استدل به جائز في من كلم الإمام أو كلمه الإمام. أنت كلمك الإمام مثلا، سألك عن شيء مثلا، أو أنت كلمت الإمام لأمر، وبهذا تجتمع الأخبار وتصح ولا تتعارض. ولو قدر التعارض فحديث الباب أقوى، من قال لأخيه أو لصاحبه أنصت فقد لغى، هذا قول ونص، والنص أقوى من السكوت. إذا فالراجح هو وجوب الصمت والإنصات، وجوب الصمت والإنصات عند أحمد وأبي داود بسند حسن، حيث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، يأتي ولا يعتبر تعظيم الخطبة ويتكلم. إذا كان من مثل حصير فقط لا. ها. طيب الثاني، رجل حضرها يدعو فقال: فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. قال: ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم، يبقى جاي على الأذان وعايز الصف الأول ولم يؤذي أحدا. قال عن هذا الثالث: فهي كفارة، أي الجمعة هذه كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. ثم قرأ الآية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أيضا عند مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا، أي من الإمام، وأنصت واستمع. إيه الفرق بين استمع وسمع؟ سمع غير استمع. هنا قال إيه؟ واستمع، فكل مستمع سامع لا عكس، كل مستمع فهو ايه؟ سامع لا عكس. فالنص هنا مدح من استمع وليس من سمع. كل مستمع سامع، لأن المستمع سامع وزيادة، المستمع هو الذي ينصت ويتدبر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لم يقل فاسمعوا. فالاستماع سمع وزياده، الاستماع سمع تدبر وانصات وتامل، اما السامع فهذا الذي يسمع الصوت دون ان يتدبره. انت الان مثلا في سياره فيها اغاني مثلا، طيب أنت سامع لكن لا تستمع، سامع طيب هذا الصوت ولكن أنت لا تستمع، لا يعني تتأمل ولا أنت سامع صوت يأتيك إليك. طيب بخلاف من يستمع، هنا قال نسلم: فدنا وأنصت واستمع غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. عود إلى حديث الباب، إذا كان الحديث يحرم جميع أنواع الكلام حال الخطبة فيستثنى من ذلك أمور، استثناءات من حديث الباب. قالوا: يستثنى من سأل الخطيب ومن سأله الخطيب. من سأل الخطيب كما ذكرنا ايه؟ حديث متى الساعة، وحديث الله ان يسقينا، او من سأله الخطيب كحديث سليك الغطفاني، احد الصحابة دخل يوم الجمعة فجلس، فالسلام قال له: اصليت؟ قال: لا. قال: كن فصل ركعتين. اللي هي تحية الايه؟ المسجد. انت اذا اتيت يوم الجمعة فلك حالات، الحالة الأولى أن تأتي مبكرا قبل صعود الخطيب فتصلي ما شئت إلى أن يصعد الخطيب. الحالة الثانية أن تأتي حال الأذان، ماذا تفعل؟ الكثير يقف يردد الأذان، صح كده؟ حتى إذا بدأ الخطيب في الإيه؟ الكلام بدأ يصلي، هذا خطأ. طيب لما؟ لأن تردد الأذان على الراجح مستحب، وسماع الخطبة إيه؟ واجب، وهذا هو الفقه. ماذا تفعل؟ تصلي تحية المسجد أثناء الأذان لتبدأ سماع الخطبة من أولها. البعض إذا في نفس الحالة الثانية إذا أتى والإمام يخطب يجلس ثم يصلي تحية المسجد بين إيه؟ بين الخطبتين، وهذا أيضا من ليس من الفقه. بل إذا وجدت يبقى حالة وجود الأذان تبدأ بإيه؟ تبادر بإيه؟ ها تحية إيه؟ المسجد. طيب الحالة الثالثة والرابعة إذا وجدت الإمام يخطب فتصلي ركعتين وتتجاوز فيهما، يعني لا تطيل فيهما. إذا صليت إذا أتيت الجمعة ولم تجد مكانا في المسجد فصليت خارج المسجد، ماذا تفعل؟ تجلس مباشرة، لأنه إيه؟ خارج المسجد ليس له حكم المسجد. وتعجب من كتير من إخواننا إيه؟ الجمعة مثلا أثناء الخطيب أثناء الخطبة يعني يصلي بره، يصلي ركعتين قبل ما يقعد. أنت بتصلي إيه؟ أنت بتصلي إيه؟ ها؟ ها؟ ده مش مسجد، أنت بتصلي إيه؟ اجلس على طول، اجلس اسمع الخطبة، ما فيش. ها؟ لذلك مصلى العيد ليس له إيه؟ تحية. طيب؟ نعم؟ لا خلاص كده، إذا بدأ إذا بدأ الخطيب طوية الصحف. إن لم يكن هناك مكان في المسجد اتفضل. لا جاوب بشكل عادي، ما تعملش فرق، الدنيا سهلة خالص. نعم أنا أقصد حصل أحسن، لو حصل في زحام معايا في المسجد وصليت في الخارج فلا حرج، بس طبعا التبكير ثم التبكير من أعظم الأحاديث اللي فيها أجر عظيم جدا. من بكر وابتكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل وأذن ولم أو استمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أيضا ها بكر دون أن يغتسل. الحديث قال بكر وغسل واغتسل، الحديث فيه وفضل الله واسع. غسل واغتسل، قالوا جمع أهله واغتسل. فإذا كلم رجل الخطيب أو كلم الخطيب فلا حرج. أيضا من مستثنيات هذا النهي قالوا الرجل يرى ضريرا سيقع في بئر، أو يرى حية تؤذي أحدا. يعني مثلا طبعا زمان كانوا بيصلوا في أرض إيه؟ مساجد رملية في الصحراء، فأثناء الخطبة وجدت حية ستؤذي أحدا تتكلم. مما يتعلق بحديث الباب قالوا إذا كان الإنصات واجب للاستماع، فإذا كان الشخص بعيدا عن صوت الإمام، دي مسألة متصورة في مسجد مثلا كان قديما ما فيش مكبرات صوت، العدد كثير جدا، فالجالس لا يسمع ولا يأتيه صوت الخطيب، فقالوا هنا يشرع له أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن أو يصلي عن السلم. يعني أنت في مسجد حتى لو انقطعت الكهرباء وأنت تصلي في الخارج ولا تسمع شيئا من الخطب، فتنشغل بإيه؟ إن أنت الأصل فاسعوا إلى ذكر الله، طب الصوت لا يصل إليك، فذكر الله يشمل ذكر الخطيب أو ذكر ذكرك انت ايه؟ ها بالصلاه عليه وسلم او بقراءه القران فتنشغل. قال احمد لا باس ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه او بين نفسه، ده في من جلس ولم يسمع صوت الخطيب. ورخص في ذلك ايضا عطاء وابن جبير والنخعي والشافعي، جوزوا القراءه والذكر. يعني نعطي مثال برضو من ضمن برضو الحالات، رجل قريب من الخطيب، نعم، ولكن الخطبه ليست بالعربيه. يعني كان في اخ من اخواننا في الصين، فالرجل بيخطب صيني، هو الاخ مش فاهم حاجه الا لو جت ايه مثلا نقول فبيعمل ايه؟ ينشغل بايه؟ بالذكر. لان هو الامر هنا مش تعبدي، الامر معلل. يعني ايه؟ يعني انت فتعوا الى ذكر الله لما؟ هل لتزداد اقبالا وايمانا وتسمع الايات والاحاديث والوعظ؟ فانت مش سامع حاجه، او سامع بس مش فاهم. يقول لك حافظ حافظ بس مش فاهم، ده سامع بس مش ايه، مش فاهم يعمل ايه؟ ينشغل يعني بالذكر والصلاه وسلم والاستغفار وما شابه ذلك. طيب، من فروع المساله اختلف العلماء في رد السلام وتشميت العاطس. واحد دخل كده السلام عليكم ورحمه الله، مش خطيب، واحد من ضمن ايه؟ جه متاخر كده ودخل على المسجد، السلام عليكم، او واحد عطس اثناء الايه. طيب، قولان لاهل العلم. الاول قال به بعض الشافعيه وقول ابي يوسف من الحنفيه وابن حزم، وهو المعتمد عند الحنابله، بجواز تشميت العاطس ورد السلام. وقالوا الحجة في ذلك أن أصل الإنصات مختلف فيه. احنا قلنا الراجح أن الإنصات إيه؟ واجب، لكن هم قالوا إيه؟ إذا كان الإنصات مختلف فيه فلما تمنع من رد السلام وتشميت العاطس؟ طيب، قالوا إذا كان الإتيان بتحية المسجد على المسبوق والمتأخر، وهذا قد يشغله عن السماع، فلأن يرد السلام أيضا باب أولى. يعني هو الذي يأتي متأخرا يصلي تحية المسجد، وهذا قد يشغله عن إيه؟ عن سماع الخطبة، فلما تمنعون من رد السلام وتشميت العاطس؟ هل تمنعوا ذلك لأن فيه تشويش؟ فالذي يأتي متأخرا سوف يصلي تحية الإيه؟ المسجد، ولن يستمع إلى الخطبة. ايضا وقالوا ويقاس عليه تحذير الضرير من الايه؟ اذا يعني اذا لحقه اذى. دي ادله مين يا جماعه؟ ها علي، ادله مين؟ لا، ادله من يقول بايه؟ بجواز رد سلام وتشميت واستدلوا بادله. الراجح والله اعلى واعلم، والذي عليه الجمهور من الحنفيه والمالكيه وهو روايه عن احمد، المنع. وفي مسائل يا أحمد، لما سئل إذا عطس الرجل يوم الجمعة قال لا تشمت. تخيل إنسان بيقول دخل متأخرا فقال السلام عليكم، فرد عليه الناس، التشويش ها يشوش على الخطيب وعلى الناس. طيب، وإذا وعيد ذلك أيضا، إذا كان الإنكار على من يتكلم يؤيد عدم التشميت وعدم رد السلام، مسألة، وهي إيه؟ إذا كان الذي يتكلم أصالة ينكر عليه بالإيه؟ بالإيماء دون الكلام، فهذا يدل على أن الأصل هو الإنصات. عوض إلى المتن عن حديث جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قال متفق عليه. فالحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فالخطبة لا تمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. وعند مسلم زيادة قال سلم معقبا بعدها إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما. يبقى سلم بعد ما قال الرجل قم فصلي، علم الناس فقال إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطيل. فيدل على أن المستحب أن يخففهما ليفرغ نفسه لسماع الخطبة. ويؤيد ذلك أيضا أن الإنسان إذا دخل المسجد في غير وقت النهي يسن له الركوع. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الأول قول الحنابلة والشافعية، مشروعية تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو حنيفة ومالك والليث: بل المتأخر يوم الجمعة يجلس ولا يصلي ليستمع إلى الخطبة، واستدلوا بحديث أبي داود بسند حسن عن عبد الله ابن بصر قال أن رجلا أتى الجمعة يتخطى رقاب الناس، يعني يتخطى رقاب الناس يعني متأخر عايز يخش في الصف الأول، عمال بقى يخط رقاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. فقالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتحية المسجد، قال اجلس فقد آذيت، يعني آذيت الناس فاجلس مكانك، ولم يأمره بأن يصلي ركعتين. والراجح القول الأول، حديث قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، ده يدل على إيه؟ على إن تحية المسجد لا تسقط بالإيه؟ بالجلوس، حتى لو جلست قم صلي ركعتين. هندخل المسجد ونسى وقعد، ها فتذكر فيقوم فيصلي، فبالجلوس لا تسقط عنك هذه الصلاة. الراجح القول الأول هو مشروعية صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب، لحديث سليك الغطفاني الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة من أجله وأمره بالصلاة. وهذا دليل واضح، سلم يقطع الخطبة فيها مصلحة عامة ليعلم الناس ذلك، فلو سقطت لسقطت عن هذا الرجل. قال النووي عن هذا الحديث، حديث سليك الغطفان: هذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل. قال: ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. ثاني، قال النووي: هذا نص صريح، اللي هو حديث اجلس فقد ايه؟ غلط. حديث ايه؟ حديث قم فصلي ركعتين، هذا في الصحيحين. قال: هذا نص صريح لا يتطرق اليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. أما الجواب عن حديث بص، نقول هذا حديث يحتمل عدة احتمالات. والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بالاستدلال. فاحتمالات حديث عبد الله بن بوص اللي هو قال اجلس فقد آذيت، المراد بيجلس أي لا تتخطى الرقاب، اجلس أي امتنع وقف عن تخطي الرقاب. ويحتمل أن الرجل قد صلى ركعتين في اول المسجد في اخر المسجد وجاء متاخرا، فيحتمل انه صلى الركعتين في اخر المسجد ثم تقدم ليستمع الخطبه ثاني. يبقى يحتمل ان هو ايه؟ صلى طيب ثم تقدم على قدميه ليقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ايضا الاحتمال الثالث ان قوله صلى الله عليه وسلم اجلس أن المعهود أن هذا الجلوس بشرطه، وشرط الجلوس هو حديث العام: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى معنى اجلس اي بالشرط المعهود المفهوم عندهم، وهو اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال ابن قدامه: والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امره بالجلوس ليكف اذاه عن الناس. وين اذاه؟ يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده. طيب بيحصل معارك طاحنه على الصف الاول، وده يحجز وده يضرب في ده وده حاجه صعب صعب. إذن على أي حال فحديث جابر لو في الصحيحين قم صلي ركعتين أصح، لأنه في الصحيحين وأقوى دلالة. حديث عبد الله بن مصر هذا في السنن، وهو يعتري الاحتمالات، فيقدم حديث جابر، لأن الأول يقول اجلس فقد أذيت، والثاني إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يجلس حتى. ده حديث عام للأمة. من فقه الحديث جواز أن يتكلم الخطيب مع غيره للحاجة، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يتخطى الصفوف. قال المصنف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، قال رواه مسلم. ثم قال: وله أي مسلم عن النعمان بن بشير كان يقرأ، أي السلام، كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال رواه مسلم. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعة، والمناسبة معروفة لأن فيها دعاء إلى الجمعة وترك البيع. والثانية المنافقين، قالوا مناسبة ذلك أن المنافقين من حالهم التخلف عن الجمعة وعن الجماعات. وراى مسلم من حديث عبيد الله بن ابي رافع قال: صلى بنا ابو هريره الجمعه فقرا سوره الجمعه في الركعه الاولى، وفي الركعه الاخره اذا جاءك المنافقون. فلما قضى ابو هريره الصلاه ادركته، اي لحقت به، فقلت يا ابا هريره انك قرات بسورتين كان علي يقرا بهما بالكوفه. قال: اي ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في الجمعه. اذا تقرا الجمعه والموافقون، وان صعب على الناس فتقرا بسبح والغاشيه. سبح والغاشيه. البعض من الائمه قد يميل إلى أن يختار آيات تناسب موضوع الإيه؟ الخطبة. طيب يعني مثلا منهم من يحكي مثلا قصة قارون فينزل يقرأ إيه؟ آيات من سورة قارون، هذا حسن، ولكن السنة أتبع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدي والخير كله. قال النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. ده اسمه خلاف تنوع. خلاف إيه؟ تنوع. تارة تقرأ ها، لكن لن تقرأ، لا تقرأ بالجمعة في الأولى في الثانية بالغاشية. إذا قرأت بالجمعة تقرأ بصوت الموافقون. ها، وإذا قرأت بسبح تقرأ بعدها بالإيه؟ بالغاشية، لئلا تخلط السنن. قال ابن قدامة: ومهما قرأ فهذا جائز حسن، يعني قرأت بهما أو بغيرهم من الصور الأخرى. قال: إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن. قال: ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها. لذلك بنقول إن مسألة الذي يقرأ الجمعة في ليلة الجمعة ها المداومة عليها ليست من السنة. المداومة عليه ليست من إيه؟ من السنة. ناقص، نعم. نعم، أنت مثلا تتكلم عن قصة قارون، فنزل فقرأ بآيات قارون سورة القصص أقصد يعني، فلا حرج، ولكن السنة أتبع. نعم. لا كما بيقرأ بآيات من دي وآيات من دي، زي كالبعض الذي يقرأ في فجر الجمعة بنصف سورة الإنسان ونصف سورة السجدة. السنة تفعل على هيئتها. نقف عند حديث فيه مسألة، وهي إذا اجتمع العيدان، الجمعة في يوم عيد، الجمعة عيد، فإذا أتت صلاة الجمعة في يوم عيد، هل يجب أن تصلي الجمعة إذا كنت صليت العيد، أم يرخص لمن صلى العيد في ترك الجمعة؟ نقرأ الحديث ونقف عنده. حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن أرقم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الخزاعي. طبعا الحديث فيه كلام في تخريجه وأسانيد، إن شاء الله نذكره المرة القادمة مع الكلام عن فقه المسألة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضل. يخرج؟ لا لا لا لا، لا. بعد ذلك ينصحه ويكلمه. لو مسجد، لو سيدرك الجمعة في مسجد قريب، نعم، الله أعلم. لا لا لا لا، بس كده باللسان، فرضوا أيديهم في أفواههم. اسكتوا. إذا كان لمصلحة، قال والله يا فضيلة الشيخ صوت انقطع، او ما فيش صوت بره، او في جنازه حضرت، او في رجل اغمي عليه، انكر على مين؟ ها؟ انكر عليك ايه؟ يكلموا بعد الخطبه درءا من المفاسد. ها؟